بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشارح قال: وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم. أين هذه المؤاخذة؟ أين هذه المؤاخذة؟ ها؟ معرفته. ذلك أن الله مولى أهل معرفته، مؤاخذة في المعرفة كما سبق بيان ذلك. قال: وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق، يعني الهروي، أبو إسماعيل الهروي، كتاب الفاروق ليس بموجود، وأكثر من النقل فيه أو منه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليهما، وهكذا الذهبي في كتابه العلو. قال بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: من دعا قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك به. وهذا رواه الطبراني في الأوسط، ولكن لا يصح. ها؟ حتى ألقاك عليه، حتى ألقاك عليه. قال: ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له. عندكم فيه هكذا في نسخة الأرناؤوط، ها ها فيه، هنا فيه فلا دليل له فيه. يعني كأن الظاهر فيهما، فلا دليل له فيهما، أي في الآيتين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيهما، أي في الآيتين، كأن هذا الظاهر والله أعلم. قال: فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، أي في هاتين الآيتين، إنما هو بالموت على الإسلام. فيجوز للإنسان أن يقول: اللهم توفني على الإسلام، هذا جائز، فليس فيه تمني الموت المذموم شرعا والمنهي عنه. قال: لا بمطلق الموت، أي لم يتمنى الموت مطلقا اللهم توفني، وإنما قيده بالصلاح. قال: ولا بالموت الآن. والفرق ظاهر، الفرق ظاهر بين هذه ثلاثة الأمور: تمني الموت مطلقا فهذا فيه أنه قد يموت على الإسلام وعلى غير الإسلام، في احتمال. ولا بالموت الآن، لأنه لربما إذا عاش لأتى بأعمال صالحة أخرى أكثر مما هو فيها أو في ذلك الحال، ولكن إذا قال اللهم توفني على الإسلام فهذا أمر مشروع كما هو ظاهر في هاتين الآيتين. قال قوله ونرى الصلاة خلف كل ذر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشارح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا خلف كل ذر وفاجر، يعني من ولاة الأمور. قال رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني، وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة، وفي إسناده معاوية ابن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. وهذه الأحاديث وما جاء بنحو ذلك لا يصح منها شيء في مسألة الصلاة خلف كل إمام أو ولي أمر برا كان أو فاجرا، ليس يثبت كما قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه من ذلك شيء، ولكن أهل السنة والجماعة مطبقون على ذلك ومجمعون أن الصلاة خلف البر والفاجر جائزة كما سيأتي التفصيل في ذلك. قال وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي. يعني ذكر هذا بالنص هذا لا يوجد في صحيح البخاري، بل قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه معلقا على كلام الحافظ في هذا أو معلقا على صاحب منار السبيل في كتابه إرواء الغليل، قال لم أجد أو لم أقف على هذا الأثر في البخاري إلى الآن، لكن في صحيح البخاري كما ذكرنا في الحاشية حديث رقم 1660 يشير إلى هذا، لكن من غير ما تصريح، وذلك أن عبد الله بن عمر ابن عمر شهد الحج مع الحجاج، وكان عبد الملك بن مروان يوصي الحجاج باتباع عبد الله بن عمر في الحج، وهو حديث طويل كما ذكرناه في الحاشية. وقال الحافظ ابن حجر وهو يذكر فوائد هذا الحديث قال ومنها وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، وأشار إليه كذلك في تلخيص الحديث وقال رواه البخاري، أي صلاة عبد الله بن عمر خلف الحجاج. قال وكذا أنس بن مالك، وهكذا أنس بن مالك صلى وراء الحجاج، وهذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات كما ذكر ذلك السفاريني في كتابه شرح الثلاثيات، ولكن رجعنا إلى طبقات ابن سعد وحاولنا البحث فما وجدنا هذا الأثر، وهناك سقط في كتاب الطبقات لابن سعد، فلعل السفاريني وقف عليه في نسخة معه، والله تعالى أعلم. قال وكان الحجاج فاسقا ظالما. قال وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني في الحالين الصلاة مقبولة وراء هؤلاء سواء أصابوا أو أخطأوا، فإن أصابوا فالأجر للإمام والمأموم، وإن أخطأ الإمام فالأجر للمأموم، ويتحمل الإمام وزره وخطأه. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة. ها؟ الحديث لا يصح كما قال العلامة الألباني، لا يصح في ذلك شيء. قال: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقة باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ هذا كله من الأمور المبتدعة التي لم يكن عليها السلف الصالح. مسألة يعني علم اعتقاد الإمام، وهكذا مسألة الامتحان، يأتي إلى الإمام فيمتحن قبل أن يصلي خلفه، هذه من الأمور غير الجائزة. فالسلف الصالح كانوا يصلون من غير سؤال ولا امتحان ولا كذلك اشتراط أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. قال: بل يصلي خلف المستور الحال، يعني الذي لا يعرفه، أتى إلى مسجد في أي بلدة فدخل المسجد فصلى خلف الإمام، فهذا هو طريقة السلف وفعل السلف، فهو مستور الحال، مستور الحال، لا يعرف حاله ولا معتقده، هذا جائز، إلا إذا كانت هناك من القرائن والأحوال. مثلا دخل مسجد فرأى فيه قبرا أمام الإمام، فهذا لا يحتاج إلى أن يسأل ولا أن كذلك يصلي، فيخرج من المسجد ولا يصلي فيه إذا دلت هناك القرائن على ذلك. قال: وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، يصلي الصلاة باتفاق السلف، وهل يعيد الصلاة؟ هذا مختلف فيه، والصواب أنه لا يعيد الصلاة. يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فهذا النص الصريح من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل، وإن كان الإمام فاجرا فاسقا مبتدعا والبدعة لم تؤدي إلى كفره، فالصلاة خلفه إذا صلاها الإنسان لا يعيدها. قال: فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، ولكن ليس فيه أن عبد الله بن مسعود كان يصلي خلفه، ولكن بلغ ذلك عثمان وكان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه فشهد الشهود عليه فأمر بجلده. فقال له ابن مسعود طيب أو أما أثر ابن مسعود وهذا اللفظ الذي ذكره الشارح هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره. نعم سبق لسان رواه عمر ابن شبه عمر ابن شبه بسند الحسن إلى الراوي وهو شوذب وهو ابن شوذب ولكن ابن شوذب لم يدرك زمن الحادثة. عبد الله ابن شوذب قال وفي نعم ها أصلها في صحيح مسلم أنه صلى بهم الصبح وهو شارب للخمر لكن ليس فيه أن عبد الله بن مسعود كان خلفه وقال هذا القول ليس فيه هذا فأصل القصة ثابتة في صحيح مسلم. قال وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة يعني إمام جماعة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وهو في صحيح البخاري. قال والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أي كأن الذي يصلي خلفه مقر على فعله ولا بد أن لا يصلي خلفه وإنما يصلي خلف آخر. هذا هو قول من قال وحجة من قال بعدم أو بكراهة الصلاة خلف الإمام الفاجر لكن باتفاق أن صلاته في نفسها بأنها صلاة صحيحة ومن صلى خلف إمام صلاته صحيحة فصلاته صحيحة. قال ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل ذلك إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة يعني المصلحة موجودة بأنه لم تفته الصلاة بل صلاها خلف آخر فيجوز حينئذ أن يصلي خلف الرجل البر ويترك الصلاة خلف الفاجر إذا وجد مسجد آخر فيه من يصلي وإمامه يعني ليس بفاجر وليس بمبتدع فهذا جائز هذا أمر جائز. فأهم شيء المصلحة وما هي المصلحة شهود الجمعة والجماعة فإذا كانت الجمعة والجماعة لا تكون إلا وراء هذا الرجل الفاجر وليس ثم مسجد آخر وإن وجد مسجد فمسجد بعيد لربما تفوته الصلاة فالواجب أنه يصلي خلف هذا الرجل الفاجر. قال وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل. نعيد قراءة العبارة. قال: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس طيب ما في عندكم و... وليس في الطبعة الأخرى طيب وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، هذه الواو لا بد منها. وهذا الكلام نقله الشارح رحمة الله تعالى عليه من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى. نقرأ ما في الفتاوى. قال: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن، لاحظ، ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، إلى آخر كلام. نعيد كلام شيخ الإسلام في المجلد 23 صفحة 354. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه. فكلام شيخ الإسلام واضح، ولا بد من كلمة الواو. نرجع إلى قراءة كلام الشارح: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترك الصلاة خلفه لا ينتهي عن فعله وسيستمر في فعله، ولربما فاتت المأموم صلاة الجمعة والجماعة، فليس في ترك الصلاة خلف هذا الإمام الفاجر مصلحة، وإنما يترك الصلاة خلف الإمام الفاجر إذا وجدت المصلحة الشرعية. فالواو مقتضية والله أعلم. قال: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، أي ابتداء إذا وجد مسجد وهناك إمام فاجر أو رجل فاجر ورجل بر، فلا شك أنه لا بد من تقديم الرجل البر، وإن كان ذلك الفاجر أعلم وأحفظ فيقدم الرجل البر لبره. قال: فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، أي لا يزال الرجل على فجوره. قال: فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة، قال وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر أي مع تمكنه من أن يصلي خلف البر، قال فهو موضع اجتهاد، موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد يعني إن صلى يعيد صلاته، ومنهم من قال لا يعيد، وهذا هو الصواب لا يعيد للحديث المتقدم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال وموضع بسط ذلك في كتب الفروع أي في كتب الفقه. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم يصلون لكم. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، لأن المأمومين لا يعلمون بحال عمر وبأنه على جنابة، فبهذا لا يعيد الصلاة، فلهذا أعادها عمر ولم يأمر أحدا ممن صلى خلفه أن يعيد الصلاة، وهذا أثر صحيح رواه مالك في الموطأ وغيره. قال ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهذا هو الصواب أنه لا يعيد الصلاة بعد أن فرغ من الصلاة وعلم أن إمامه على جنابه مثلا، لا يعيد الصلاة، على عكس إذا كان في حال صلاته أو قبل صلاته يعلم بأن هذا الإمام لا يصلي على طهارة أو كان يصلي وهو جنب يعلم يقينا، فإنه يخرج ولا يصلي، وإذا خشي فتنة يصلي خلفه ثم يعيد الصلاة. قال وفيه تفاصيل خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، يعني في المسائل الاختلافية كأن يرى الإمام شيئا والمأموم لا يرى ذلك الشيء، مثلا لو أن الإمام يرى أن من مس ذكره لا ينقض وضوءه، فجاء المأموم وهو يعلم أن هذا الإمام مس ذكره، فهذه المسألة، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوق عند المأموم، هذه من المسائل الاختلافية، والصحيح أنه يصلي وصلاته صحيحة وإن كان المأموم يرى بنقض الوضوء. قال وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل. نكتفي بهذا.